الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، أحمده سبحانه وهو أهل الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن من أعظم نعم الله تعالى وآياته أن جعل الأسرة هي المأوى الذي هيأه للبشر من ذكر أو أنثى يستقر فيه ويسكن إليه، كما قال ربنا سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أزواجا لتسكنوا إليها، نعم، ليسكن إليها، ولم يقل ليسكن معها، مما يؤكد معنى الاستقرار في السلوك والهدوء بالشعور، ويحقق الراحة والطمأنينة بأسمى معانيها. عباد الله، إن هناك أمورا كثيرة يقوم عليها بناء الأسرة المسلمة، وتتوطد بها العلاقة الزوجية، وتبتعد بها عن رياح التفكك وأعاصير الانفصام والتصرم. وإن من أعظم ما يقوم عليه بناء الأسرة ويحفظ العلاقة بين الزوجين ويحافظ عليها المعاشرة بالمعروف. يقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولا يتحقق ذلك إلا بمعرفة كل طرف ما له وما عليه من الحقوق والواجبات. وإن نشدان الكمال في البيت وفي أهل البيت لأمر متعذر، والأمل في استكمال كل الصفات فيهم أو في غيرهم شيء بعيد المنال في الطبع البشري. بل حتى نشدان الكمال في غير الزوجة أمر متعذر، لأن الناس بشر، ويقع منهم ما يقع من البشر من النقص والقصور والخلل، كما قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي خذ ما عفا وصفى لك من أخلاق الناس وطباعهم، ولا تتطلب منهم ما لا تسمح به طباعهم. ومن رجاحة العقل ونضج التفكير توطير النفس على قبول بعض المضايقات والغض عن بعض المنغصات، والرجل وهو رب الأسرة مطالب بتصبير نفسه أكثر من المرأة، إذ أن المرأة ضعيفة في خلقها وخلقها، إذا حوسبت على كل شيء عجزت عن كل شيء، والمبالغة في تقويمها يقود إلى كسرها، وكسرها طلاقها. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، يقول: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها، وإن تركته لم يزل أعوج. خرجه البخاري ومسلم. ينبغي للزوج أن يستحضر هذا الحديث وألا يغيب هذا الحديث عن ذهنه، فالاعوجاج في المرأة من أصل الخلقة. وإن أعوج ما في الضلع أعلى، أي أن العوج في المرأة إنما يكون في لسانها، فتتكلم أحيانا بكلام أعوج، وتتكلم بكلام غير مناسب وغير ملائم للزوج، فلا بد من الصبر على ذلك. فعلى الرجل ألا يسترسل مع ما قد يظهر من مشاعر الضيق من أهله، وليصرف النظر عن بعض جوانب النقص فيهم، وعليه أن يتذكر ولا يتنكر لجوانب الخير فيهم، وإنه لواجد في ذلك شيئا كثيرا. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، رواه مسلم. وقوله لا يفرق أي لا يكره ولا يبغض، ومعنى ذلك أن الزوج ينبغي أن ينظر للنواحي الإيجابية في زوجته، وأن لا يركز نظره وأن لا يركز الزوج نظره على النواحي السلبية. فإذا ركز النظر على النواحي الإيجابية فسيجد خيرا كثيرا، ويكون هذا من عوامل استقرار الحياة الزوجية والأسرة المسلمة. أما من يركز على العيوب ويركز على السلبيات فإن هذا يؤدي إلى عدم استقرار الحياة الزوجية، ويؤدي إلى الشحناء، ويؤدي إلى الخلافات الزوجية التي تنغص الحياة الزوجية وتنغص على الأسرة المسلمة استقرارها. وليتأمن الزوج، فلئن رأى بعض ما يكره فهو لا يدري أين أسباب الخير، ولا يدري أين موارد الصلاح. وتأمل قول الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكيف تكون الراحة وأين السكن والمودة إذا كان رب البيت ثقيل الطبع، سيء العشرة، ضيق الأفق، يغلبه حمق ويعميه تعجل، بطيء في الرضا، سريع في الغضب، إذا دخل فكثير المن، وإذا خرج فسيء الظن. قد علم أن حسن العشرة وأسباب السعادة أنها لا تكون إلا في الرفق واللين، والرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وفي البعد عن الظنون والأوهام التي لا أساس لها. إن الغيرة قد تذهب ببعض الناس إلى سوء الظن، وتحمله على تأويل الكلام والشك في التصرفات، مما قد ينغص العيش ويقلق البال من غير دليل ومن غير مستند صحيح. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم. عباد الله، ولنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، لنا في ذلك الأسوة الحسنة، فهو عليه الصلاة والسلام هو خير الأزواج، وزوجاته أمهات المؤمنين، خير الزوجات. وكان يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ولكن هل صفت حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية، هل صفت من المنغصات؟ مع كون بيته هو البيت المثالي، البيت المثالي، هل صفى من المنغصات؟ كلا، لم يخلو من منغصات. فقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته ما لقي من أذى ومضايقة بحكم طبيعة المرأة، حتى إنه عليه الصلاة والسلام ذات يوم اجتمع نساؤه عليه واشتكينا ما يلقين من ضيق المعيشة، فغضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وأقسم بالله العظيم ألا يدخل عليهن شهرا كاملا. وأشيع في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فجاء عمر فزعا وسأل أمهات المؤمنين: أطلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه؟ فقلنا: لا ندري، وهن يبكين. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في مشربة له وقد اغتم وضاق صدره، وسأله فقال: يا رسول الله، هل طلقت نساءه؟ قال: لا. فحمد الله وكبر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وفى بيمينه تلك، وبقي شهرا كاملا في مشربة له في مكان صغير يؤتى له فيه بالطعام والشراب، لا يدخل على نسائه. فلما مضى شهر كامل دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أزواجه، وكان أول من دخل عليها عائشة، فلما رأته قالت: بقي يوم يا رسول الله، والله إني لأعدهن عدا، أي أعد الأيام عدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشهر 29، أي إن الشهر 29، أي أن الشهر وافق في ذلك الوقت أن يكون 29 يوما وليس 30. ثم قال لعائشة: يا عائشة، إني ذاكر لك أمرا فلا تستعجلي حتى تستشيري أبويك. ثم قرأ عليها قول الله عز وجل: يا نساء النبي، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أو فيك أستشير أبوي؟ والله إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم ذهب إلى بقية أزواجه واحدة واحدة وخيرهن فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة رضي الله تعالى عنهن وأرضهن. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحسن الناس خلقا وهو خير الأزواج وزوجاته خير الزوجات، إذا كان قد بلغ به الحال إلى مثل هذا فكيف بغيره؟ عباد الله، إن واقع الحياة البشرية وطبيعة البشر وعيش كل من الزوجين مع الآخر قريبا منه في مأكله ومشربه وجلوسه ومضجعه لا بد أن يحصل معه شيء من الخلافات بين الزوجين أو اختلاف وجهات النظر، وربما اشتد هذا الخلاف. وليس المهم هو أن لا يقع الخلاف، ولكن المهم كيف يتعامل مع هذا الخلاف. المهم هو الحكمة في معالجة هذه الخلافات، ولا بد من التسامح والتغافل والتنازل عن بعض الحقوق، وأن يستحضر الزوج نقص المرأة في خلقتها أنها خلقت من ضلع أعوج، فلا بد من الصبر عليها، لا بد من التغافل من الزوجين وعدم التدقيق في كل شيء، لأن التدقيق في كل شيء يؤدي إلى عدم استقرار الحياة الزوجية. إذا كان الزوج سوف يسأل عن كل شيء ويدقق في كل شيء فإن الحياة الزوجية لن تستقر، وهكذا الزوجة إذا كانت تدقق في كل صغيرة وكبيرة فهذا يؤدي إلى عدم استقرار الحياة الزوجية. ولذلك فخلق التغافل من الأخلاق العظيمة التي يوصي بها الحكماء من قديم الزمان، ليس فقط في تعامل الزوج مع زوجته وإنما في التعامل مع جميع الناس. ويقولون: ليس الغبي بسيد في قومه ولكن سيد قومه المتغابي، أي المتغافل. المتغافل هو الذي يكون سيدا، والمتغافل هو الذي يكون حسن الخلق، يتغافل ولا يدقق في كل صغيرة وكبيرة، ليس غفلة وليس سذاجة ولكن تغافلا. ولهذا لما قيل للإمام أحمد إن فلانا يقول 9 أعشار العافية في التغافل قال: أخطأ، بل العافية كلها في التغافل. ولا بد من أن يستعمل الزوج مع أهله خلق التغافل. وإن مما يهدم الحياة الزوجية السماح بتدخل أطراف خارجية من أهل الزوج أو أهل الزوجة لحل الخلافات اليسيرة التي تقع بين الزوجين، فإن هذا التدخل من شأنه أن يزيد من هوة الخلاف، ومن شأنه أن يؤجج المشاكل ويؤدي إلى عدم استقرار الحياة الزوجية. وينبغي للزوج ألا يسمح لأي طرف خارجي بالتدخل في حل المشاكل بينه وبين زوجته، وهكذا الزوجة أيضا لا تسمح بتدخل أهلها في كل صغيرة وكبيرة من حياتها، إذ أن هذا مما يزيد المشاكل ويؤدي لعدم الاستقرار، إلا عند الضرورة، إلا عندما تصل الخلافات إلى مبلغ كبير وتقتضي الضرورة التدخل الخارجي. فهذا قد ذكره ربنا عز وجل في قوله: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما بيت ابنته فاطمة فسأل عن زوجها علي، فقالت: خرج من البيت. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عنه فوجده مستندا إلى جدار وقد علاه شيء من التراب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عن علي ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب، وذلك لأنه حصل بينه وبين زوجه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم مغاضبة، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل في وقت هذه المغاضبة لم يسأل ابنته عن هذه المغاضبة وما أسبابها وما تفاصيلها، بل سكت وذهب إلى علي يسترضيه ويقول قم أبا تراب، لم يسأله عن شيء، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يتدخل في الخلافات اليسيرة التي تقع بين زوج وزوجته، بل قال قم أبا تراب قم أبا تراب. قال علي فوالله إنها أحب كنية إلي فقد كنانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ومن أسباب عدم استقرار الحياة الزوجية أن يرسم الزوج أو الزوجة لنفسه حياة خيالية، فإذا لم تتحقق هذه الحياة بدأ يشعر بأن هذا بأن الطرف الآخر لا يصلح له وأنه غير مناسب له. ومن ذلك أن الزوج يرى أن بيته الأسري لا بد أن يقوم على ما يرسمه العشاق وما يرسمه الشعراء من الغرام والحب ونحو ذلك، وهكذا الزوجة تنظر الحياة الزوجية أنها لا بد أن تكون كذلك، فإذا لم تكن كذلك حصل عدم الاستقرار بين الزوجين وحصلت المنغصات وحصلت الخلافات. وكما قال عمر رضي الله عنه أقل البيوت البيت الذي يبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والإحسان. جاء رجل إلى عمر يستشيره في طلاق امرأته، فقال عمر لا تفعل، قال إني لا أحبها. قال عمر ويحك، أقل البيوت البيوت التي تبنى على الحب، الناس يتعاشرون بالإسلام والإحسان، أين الرعاية وأين التذمم؟ ويريد عمر أن البيوت إذا عز عليها أن تبنى على الحب فهي يمكن أن تبقى وأن تستقر على أركان أخرى، على الرعاية التي تكون بين الرحم والتكافل بين أهل البيت وأداء الحقوق والواجبات، وعلى التذمم أي التحرج من أن يصبح الرجل مصدرا لتفريق الشمل وتقويض البيت وشقاء الأولاد والتكدير على الأولاد والإضرار بهم. ليس كل البيوت تبنى على الحب، فإذا لم يحصل الحب الذي ينشده الزوج أو الزوجة فعليه أن يراعي الأمور الأخرى، عليه أن يراعي المودة والرحمة والمعاشرة بالإسلام والإحسان والرعاية والتذمم. هذا أمر لا بد من أن يعيه الزوج وأن تعيه الزوجة، وأن لا يعيش في حياة خيالية كما ترسمها بعض الوسائل الإعلامية وكما ترسمها كلمات بعض الشعراء والأدباء، فهذه الحياة الخيالية لا تتحقق إلا لقلة من الناس وربما لا تتحقق لأكثر الناس، لكن هناك أمور مقصودة من الأسرة من المعاشرة بالمعروف ومن رعاية هذا البيت هذا البيت الأسري الذي نشأ على الإسلام، ومن رعاية هؤلاء الأولاد ومن المودة والرحمة وغير ذلك من المعاني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم الإشان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. عباد الله، حسن العشرة مطلوب، والصبر والتغافل وما ذكر كلها أمور مطلوبة بالحياة الزوجية، ولكن هذا لا يعني الضعف من الأزواج، فإن بعض الناس ضعيف مع أهله لدرجة أنه يرى زوجته ترتكب ما حرم الله فلا يستطيع أن يمنعها. يراها متدرجة تخرج بزينتها متعطرة تخرج إلى الأسواق، ومع ذلك يراها ويتألم في نفسه، لكنه يعجز عن أن يمنعها. أين القوامة؟ أين قوامة؟ قوامة هذا الرجل على أهله. الله تعالى جعل الرجال قوامين على النساء، وكأن هذه المرأة قد أصبحت هي القوامة على هذا الرجل بدل أن يكون هو القوام عليها. بل الأعجب من هذا أن بعض الناس يرى في الأسواق مع زوجته وقد أخذت الزوجة كامل زينتها متعطرة، قد بدا عليها التبرج وهي تسير معه وتقلب عينيها في أعين الرجال يمينا ويسارا ولا يستطيع أن يمنعها. سبحان الله، أين قوامة الرجل على المرأة؟ شاهد آخر يرى زوج مع زوجته يراها تذهب لمناسبات الأفراح وهي تلبس لباسا سافرا شبه عارم، وهو لا يرضى بذلك في قرارة نفسه لكنه لا يستطيع أن يمنعها. إن هذا ضعف منقوط، وليس هذا من حسن العشرة، وليس هذا من حسن العشرة. فإذا وقعت الزوجة في المخالفات الشرعية فعلى الزوج المسؤولية أمام الله عز وجل في أن يمنعها من الوقوع فيما حرم الله، فإن هذا من مسؤوليته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. وامرأة العزيز لما علمت بضعف زوجها راودت يوسف عن نفسه، ثم لما علم زوجها العزيز لما علم بذلك وبدا له الآيات والبراهين الواضحة على أنها هي التي راودته في بيته وعزمت على خيانته، فما كان منه إلا أن قال: يوسف أعرض عن هذا، أي لا تتحدث به ولا تذكره لأحد. وقال لزوجته: استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فما كان منها لما رأت هذا الضعف إلا أن أعلنت للنسوة في المدينة بأنها ستستمر في مراودة يوسف، وقالت: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. ومن أبرز أسباب ذلك هذا الضعف، هذا الضعف من العزيز الذي يرى أن امرأته تراود رجلا ومع ذلك يكتفي بهذا الموقف بأن يقول له: أعرض عن هذا، ويقول للزوجة: استغفري لذنبك، وتستمر حياته كما كان. هذا ليس من حسن عشرة المطلوب، ولكنه من الضعف المذموم والذي لا يتفق مع ما جعله الله عز وجل من قوامة الرجال على النساء. ألا وأكثر من الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، وقد أمرت الله بذلك وقال سبحانه: إن الله وملائكة يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارض عن صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم أذل النفاق والمنافقين. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم فأشغله في نفسه، اللهم اجعل قيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا في كل شر. نعوذ بك اللهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم هيئ للمسلمين ما يحكمهم بشريعتك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه إذا ذكر وتذكره إذا نسي، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدم علينا الأمن والأمان والاستقرار والرخاء ورغد العيش ووحدة الكلمة واجتماع الكلمة ووحدة الصف